الضمير يعود إلى الزكاة، يعني إذا كان إنسان عليه دين فهل تسقط عنه زكاة الفطر أو لا تسقط؟ ذكر المؤلف فيه تفصيلا فقال إن كان يطالب به سقط، وإن كان لا يطالب لم تسقط. وسبق لنا أن الدين في زكاة المال يمنعها، المذهب أنه يمنع الزكاة، يمنع الزكاة بالمال. نعم، وهنا قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه. وكان الأولى أن نقول إذا منع الدين الزكاة في المال فهنا من باب أولى، من كذلك فقط من باب أولى، وذلك لأن الزكاة في باب الأموال تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بذمة المدين. وهنا الزكاة تتعلق بمن؟ بمال ولا بالذمة؟ بالذمة مو بالمال، والدين يتعلق بالذمة. فكان مقتضى القياس أن نقول إذا منع الدين الزكاة بالأموال فمنعه زكاة الفطر من باب أولى، لكنهم ينفكون عن ذلك بقولهم إن زكاة الفطر قليلة وبسيطة، وأما زكاة الأموال فإنها أكثر من زكاة الفطر. وهذا الانفكاك لا يصح، لأن قد تكون زكاة المال أقل من صاحب، أليس كذلك؟ قد تكون أقل من صاحب، والأحوال تختلف، الأحوال تختلف. يعني بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم والعافية يقل للطعام فترخص الأثمان، إذا قل الطعام رخصت الأثمان، أولا. وإذا كثر الطعام نفقت الأموال، الأثمان نفقت الأثمان. هنا قال ولا أنهم من المذهب في مسألة الدين إن كان يبالغ به صاحبه منع زكاة الفطر، وإلا فلا، فيخرج عن نفسه، يخرج أي المسلم عن نفسه، وهذا واضح وأنه مخاطب به، ويخرج عن مسلم يمون ولو شهر رمضان. ما معنى يمون؟ يعني يقوم بمؤونته، والمؤونة النفقة، النفقة. ويخرج عن نفسه وعن كل مسلم يقوم بنفقته ولو شهر رمضان، يعني لو فرض إنه ما يمون إلا شهر رمضان فقط كالأجير فإنه يجب عليه أن يخرج عنه. وهذه المسألة كما أشرنا إليها قبل قليل الصحيح خلافها، وأن كل إنسان يخرج عن نفسه، فالزوجة لا يلزم زوجها فطرتها، والولد لازم أبوه، لازم أباه فطرته، وهكذا كل إنسان مطالب بالزكاة بنفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين، كل مسلم، كل إنسان بحسبه. صحيح الأبناء الصغار اللي ما عندهم أموال قد نقول بوجوبها على آبائهم، قد نقول بذلك لأن هذا هو المعروف عن الصحابة. طيب لو أن الإنسان نشأ على العادة المتبعة عنده في بلده أن قيم البيت يخرج عنه وعن أهل بيته، وأجاز هذا العمل، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، يجوز، لأن العبادات المالية إذا أقرها من هي عليه أن تكون من غيره فإنه لا بأس به ولا حرج. ولهذا يجوز الحج عن الغير، ويجوز أيضا دفع الزكاة عن الغير من باب أولى. فالحاصل أننا في عرفنا الآن بناء على المشهور من المذهب أن قيم البيت هو الذي يخرج عن أهل البيت، فإذا أذن الناس وافقوا على هذا فلا حرج، وإلا الحمد لله ما تجد أحد العائلة في الغالب إلا ويجد ساعة من طعام، لكنهم يفتحون بالقيم. ما أدري عندكم يا عصام هناك هكذا ولا ما نصر عن الجميع العمال عليك إذا كنت تمون، إذا كنت أما إذا كان فقتهم عليهم فلا أعرف، فعلى هذا يكون القدام الخاصين على المذهب فطرتهم على من يموت، ولكن الصحيح كما عرفت. نعم. نعم. ممن؟ إيه نعم، لأن ينامون ما عندهم شيء، وأصل ذلك أن الإنسان اللي يجب الإنفاق على نفسه يجب ما يجب على أحد نفقته. الإنسان الذي يجد الإنفاق على نفسه ما يجب على أحد نفقته. فقول أمن تمنون يعني ممن تجب عليكم نفقتهم وليس عندهم مال. نعم. لا، الزوجة دين خاص، الزوجة تجب دين خاص، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. السبب في هذا أن الناس ما كان يطرأ بالهم هذا القول، وهذا القول ذكره الشوكاني وهو حق الموضوع الحقيقة، حق أنه يجب على كل إنسان، ما كان يطرأ على بالهم إلا أن صاحب الأجرة هو الذي يقوم بهذه الصدقة، مثل ما هو الذي يقوم بالأضاحي، لذلك هم مجيزونها. وهذه أيضا المسألة الصحيحة أن من أجاز شيئا ولو كان مما تشترط له النية فإنه ولو بعد إخراجه يجوز ولا حرج. أظن انتهى الوقت. نعم. قوله فضل له. نعم. هل فيه فضل له؟ هل فيه يدخل من القتل والمشي؟ لا، ما هو بشرط. أظن هو بشرط. يعني مثلا لو الانسان تعلق على المباشره وغلوا البيت. اي. يخرج من بيته. يخرج من بيته. مو بلازم يشرب. هل يعني يحتسب ما اخذ الانسان؟ لا، معناه فضل له صاع او قيمه الصاع. لا، انا اقول يعني هل يؤخذ من الانسان يعني من نفس البيت؟ لا، ما يؤخذ. حتى هم ما يرون هذا. يعني لا بد يشتري. لا ولا لا ولا لا بد يشتري. إذا ما بيكون يعني لا يحتاج فيه الشخص، لأنه يعني مثلا المشترى زكاة. لا، مو بشرط. إيه، لا مو بشرط. لا، نحن هذا العام أخرجنا من طعامنا. إيه. أقول يعني ولا أحد يحتاج بهذا الظاهر. أقول ما أحد يحتاج بهذا. ما أحد يحتاج بهذا. يقول ما بدنا نشتري. يقول حنون إنه قد يكون إنسان مثلا عنده طعام، لكن هل يجب يشتري من السوق ولا يخرج من بيته؟ يخرج من بيته ما في شيء. ما له حجة. عدد ما له حجة. لا، ما له حجة، مو بشرط يشتري من بيته. نعم. بالنسبة لصيام القضاء هل يجوز تأخيره عن التطوع؟ أما عن الست فلا شك إنه ما يصح الست قبل القضاء. الست قبل القضاء ما تصلح. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان رمضان مما أتبعه. أما غير الست ففي خلاف، والصحيح أنه ما يجوز، صحيح أنه لا يجوز حتى تؤدي الفريضة. دليل الشيخ بالنسبة لما عاد السن. الدليل حديث الأثر الثابت عن أبي بكر أن الله تعالى لا يقبل التطوع حتى تؤدي الفريضة. إيه، عن أبي بكر ثابت. نعم، موقوف هنا موقوف. ثم إنه ليس من العقل من ناحية نظرية، إنسان عليه يوم من رمضان يقول احسن تطوع واترك الفرض، نعم صحيح. الفرق النية. نعم. ثم هذا تهاون يعني لولا أن من نعمته رخص للناس أنهم يأخرون إلى شعبان كان يقول يجب على الفور مثل قضاء الصلاة. الصلاة يجب أن تقضيها على الفور. نعم. بمسألة نفس الفطرة نبعد لكن مطلوبة. وش اللي واحدة تتكلم عنها. إي. ومثلا دفعة يوم العيد. دليل المذهب على ما يعتبر أداء. ما لهم دليل إلا حديث ضعيف استدلوا به أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وقالوا إخفاء جواب الصلاة يحصل به الإغناء. أبدا ما في إلا هذا. طيب ولكن يقولون عن فرة للصلاة. إي نعم. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث صحيح وصريح. ما لهم حد ما لهذا إذا تجد يعني بعد الصلاة تجد يعني بعد الصلاة ما يمكن أداه إلا إذا كان لعذر. هذا العام حقيقة فيه عذر. إحنا نبهنا الناس عليه في صلاة العيد إن اللي ما عنده يؤديه الآن هنا لأن هذا عذر. أما العبادات الموقتة ما يمكن تؤخر على وقت. نعم. إذا كان واحد انشغل في آخر الشهر باقي 6 أيام ولا 6 أيام هذه انتدارتها يعني شوال سلطة الفريضة أبدا ما يجوز. الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بس رمضان شهر رمضان لا هل أنت سنة رمضان؟ وين سنة رمضان؟ لا أقول يعني في شهر رمضان ما قال رسول الله من دخل عليه شوال قال من صام رمضان ثم أتبع وأين صيام رمضان؟ وين صيام رمضان؟ رمضان لكن ما صمت رمضان أبدا. لو صمت رمضان قلنا لك لا صمع خلاص انتهي عسى ما قمت مسوين صدقة. نعم في ناس ما تسوي هكذا صام وسط هالحين مع بعض في مع ضيقه يعني. الآن صام وسط وباقي عليهم يوم مساكين قلنا هذا إن شاء الله يكون صام تطوع وسط إنسان تسمونه هو بعد اليوم ولا كيف. نعم ليش يصوم اليوم سلمك الله ويصوم 5 فإن كان تأخيره في عذر فنرجو أن يكون يكتب له الأجر يصوم 5 أيام والثالث في ذي القعدة وإن كان لغير عذر فما ما ينفع اللي صام الست قبل جهلا لماذا إيش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها بعد رمضان. طيب أرأيت لو صلى قبل الوقت جاهلا ما تقول؟ ها؟ يعيد هذا أيضا صام التطوع قبل وقته. هم يقول أنا ما تأثم لأنه لو قدمها وهو يعلم قلنا إنك آثم ولا تصح هذه الأيام لك. لكن الآن لست بآثم ويكتب لك أجر الصيام المطلق. نعم. وأما الصيام المعين فبعد رمضان بعد رمضان بيكسر يوم التطوع يفوت يوم عاشوراء بقي عليه بسيط حال ينوي بيوم عاشوراء أنها فريضة ويصدق عليه أنه صام العاشر مثل المعرفة ينويها من الفريضة ويصدق عليه أنه صام عرفة بس ما خسر الصيام لا خصصته بالصيام لأني جعلته في هذا اليوم المعين المؤمن يجب ينوي به الفرض وقد نقول ويقال هذا مثل تحية المسجد المؤمن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم هذا مفكر موسى لماذا لا يجب قبل أن نقول لأن الفرض موسى لكنه موسى ترخيصا وعائشة تقول ما أستطيع أن أفعل والآن مدام تبي تصوم تطوع تستطيع، ما في إلا النية مثل ما قال أخ إبراهيم. الحمد لله. أي شيء؟ الآخر يوم. ها؟ الآخر يوم. يجوز. ما في بيجي إن شاء الله تعالى يجوز قبلها بيوم أو يومين. ليس له ابتداء. بيجي إن شاء الله إنه ابتداء قبل العيد بيوم أو يومين على خلاف في هذا. الذي عليه ستة فأصبح لا أجل أصر عليه قادة ستة أيام يقول أصوم القادة وبس صدق من سام رمضان ثم أتى من شوال إذا كان سام رمضان سام رمضان ثم أتى هنا هذا مشكلة والمسلمين موجود الان فعله السنه نعم قضاء نعم لماذا يمنع عنه السبب الفرق سلم الله ان الرواتب المقضيات تبع الرواتب المقضيات تبع ولهذا لو تطوع تطوع مطلق ما صح قبل الفرائض المقضيه يجب ان اما مساله الرواتب هي تابعه لها كان يسأل على الغرة يوم المرة هلا يقول أنا بنوي كيف؟ أول يوم أنوي على الغرة ولا يقول أنا بنوي يعني عليه الغرة هو يوم ثاني إيه؟ ويبنوي اليوم عن يومين؟ لا يقول أنا بنوي أنا أنوي أول الغرة ولا بسيطة يشتغلون هذا كل واحد يمكن أن يقضي يومين من رمضان أنا قلت له نقول أنا بنوي لا من العجائب من بعض الناس يقول يسأل يقول هل يجب علي أني أصوم يوم الغر هذه يوم الخميس فقط أما اللي فاتنا يوم الخميس لأن هذا ما صام إلا يوم الخميس أنا قلت له يا شيخ إذا أنك مصمم البرنية لازم تنوي من أول الغرة صحيح نعم إذا كان ينوي التعيين فأبدأ بالأول في الأول لا هو قال من الغرة أي الغرة هي الأول أول ما فاتها أول يوم كان لكم تتركون الفية ما لا أحد اليوم غفر حرام يعني نعم بالنسبة الشخص اللي يصوم ثلاث أيام في كل شهر. إذا صام مثلا ست شوال أو مثلا عشرة ذي الحجة أو يوم عاشوراء ويوم قبل ويوم بعد يقوم هذا مقام ثلاث أيام. أما مع النية لا شك فيها. إذا على الاثنين. أما مع عدم النية فالظاهر يصدق عليه أنه صام ثلاث أيام في كل شهر. لأن هذا تطوع وجنس واحد. طيب كونوا مثلا شيخ حرة يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم عطل يوم هذا سؤال لها سؤال اين قلنا لا اذا نوى لا شك في هذا اذا لم ينوي هو محل النظر وظاهر سقوطه سقوط الايام الثلاثه بالنسبه للصام يا شيخ اين الصام النبوي كيلوين واربعين غرام كيلوين واربعين غرام هو غرام ولا غرام ولا غرام من جيب جيب عزيزي الله الله أنا حاسب أن هذه اللغة هل يمكن في محاضرة وقلت غرام وضحكه في الغرام في الغين في الغين هذا يعني ايش تكون في الحقوقات في الغرام ولا غرام والله أنا ما أدوش أنا كاتب لا غرام أنا كاتب من غرام بس هم مثلا الشافعين هل بالنسبة للسابق؟ إيه والله ظن إني شافع هنا الموسوعة في الغيب أظن في الغيب غرام، لكن أنا جيت إجرام وضح هم لغة مصرية يعني هذول مصرية كانهم ضحكوا شوي ما في لأن لأن المصريين يخلون جيم جاء جاء جاء ميكا خالصة وين يقول جاء جاء فلان لفظية ها؟ لفظية فارسية لغة فارسية أيها؟ لغة فارسية عجيب لغة فارسية عجيب دخلت عليكم من فرصة هو يعني إذا سلم تكلم أخرى هو حط في الجيب وظن أن الكلمة أخرى أي. واحد مرة الجنة قال ثم جنة نفسه عجيب يعني يقول الجنة ظاهر الحديث انه يكره اذا نوى التخصيص، اما اذا كان الرجل مشغول بغير يوم الجمعه فلا باس. مضطر ولا يتمكن يوم الجمعه لان في ناس من العمال يمكن ما يفعلون ليوم الجمعة. وهذا يعني استمر في نيته؟ لا هو يدخل يعني من الليل هي أصول إيه؟ يعني لكن نيتهم دام يعني إيه نعم إيه؟ معلوم إذا لما أصبح ما يصير ما يصير صائم. إيه معلوم ما ما ما صام يعني. لأن يجون دام. بالنسبة لموضوعها بعد الصلاة. ما وقت له. موضوعها بعد الصلاة. إيه. يجوز له دعاء يروح دعاء إذا صار العصر أطلع. ولا الظاهر انه يكون على الفور يكون على الفور ما في نهايه اذا على حد حاله يكون ها كل الناس يعني خذونك الله الصلاه اللهم صاحب صاحب لان بعض الناس لا هو لو كان لا لو كان عند الانسان الشيء يمكن يمديه ما في احد والله ما غالب من الواحد عنده طعام لك إن أخرج من طعام على كل حال سعره والله سكت السنة بس على أساس إنه يطلب طيبهم يزيد شوي يعني لو 5 أجناس 10 إيه والله لا لا هو على كل حال الجواز جائز لكن المبادره اولى تقول النحو عندنا نحو النحو الحين باقي 10 دقائق وراح لوليد وليد ما شاء الله راح هيسلم نعم وله غاني اذا صار الواحد ولد ان شاء الله وسبق لنا أن إضافتها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، وتقدم أنها تجب على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وتقدم لنا أن المطالب بها الإنسان نفسه ما بالولي الإنسان نفسه لأن هذا هو الأصل في العبادات نعم، وتقدم لنا أن السنة دلت على أن العبد يخرج زكاته سيده نعم، ومن عدا ذلك فكل إنسان يخرج عن نفسه. أما المذهب فيرون أنها تجب على الإنسان نفسه وعلى كل من ينوم أي من يقوم بمعونته من الزوجات والأقارب والأصدقاء وغيرهم. وسبق لنا أن المؤلف يقول وعن مسلم ينوم ولو شهر رمضان، وأن ظاهره دخول الأجير فيه إذا استأجر إنسانا بطعامه وكسوته شهر رمضان وجبت عليه زكاته. لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب أن الأجير زكاته على نفسه، وأنه إنما يجب على من تبرع بمعونة الشخص. تبرع إنسان نزل به ضيف شهر رمضان كله وتبرع بالإنفاق عليه، فيجب عليه على المذهب أن يؤدي زكاة الفطر عنه. قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. عن البعض ولا عن الكل؟ هو قال إن عجز عن البعض ولا إن عجز عن الكل؟ ما تجب عليها أصلا. الحقيقة إن كلمة إن عجز عن الكل تصح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن الكل دون البعض، وكذلك إن عجز عن البعض تصلح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن البعض دون بعض الآخر. وهذا هو مراد المؤلف، إذا عجز عن البعض من يمون بدأ بنفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. فهذا رجل مثلا ما عنده إلا صاع واحد فقط فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائج الأصلية، ما عنده إلا صاع، هل يقول أنا عندي نفسي وزوجتي وأمي وأبي وابني؟ أبا قسم الصاع خمسة أقسام وخليها من جميع، نقول لا، الفطرة أقلها صاع، لكن يكون هذا عن نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك. وبعد ذلك فامرأته أي زوجته، اللي يلي نفسه زوجته قبل أمه، قبل أمه، العوام يقولون لها الصلاح يبدل زوجته على أمه، نعم، لكن في الحقيقة نقول زوجته من نفسه، لأن زوجته يجب عليه الإنفاق عليها في حال الإعسار والإيسار، مما هي من ضرورياته. ولهذا من لزمه الإنفاق على شخص لزمه إعفافه بالتزويج، لأن الزواج من ضروريات النفس، فلهذا قدمت على الأقارب. بعد ذلك يقول فرقيقه، فرقيقه وراء الرقيق عقب الزوج والرقيق مملوك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، وقال للمملوك طعامه وكسوته. يقول لأن المملوك ليس كالزوجة في الضرورة، إذ يمكنه أن يبيعه ويتخلص منه، لكن الزوجة طلاقها صعب عليه، فلهذا قدمت الزوجة على الرقيق. طيب، وهذه أشد بعد، عنده عبد مملوك وعنده أمه، ولا عنده الآن إلا صاعين، واحد به نفسه وواحد لمن؟ مملوك. للعبد مملوكة، وأمه اللي تقول يا ولدي فطر عنه، نقول لا، مقدم المملوك، لأن المملوك تتعلق تجب له النفقة بكل حال، إذ أنه يقال له أنفق عليه وإلا بع، بخلاف الأم. بعد ذلك الأم ثم الأب. لماذا قدمت الأم على الأب؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. في الرابعة قال ثم أبوك. فالأم مقدمة، ولأن الأم غالبا أعجز عن الكسب من الأب، فكانت أولى بالتقديم في هذا الواجب المالي. وقوله فأبيه هو آخر من ذكر من الأقارب، إلا أن بعده فولده الذكر ولا الأنثى؟ الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. لكن إذا كان له ابن وبنت وليس عنده إلا صاع واحد، فماذا من يقدم؟ نعم، يقدم البنت. طيب إذا صارت البنت بالغة هو الولد الصغير، تجب عليها الفطره جميع صغيرها او بعدها. طيب عندنا طريق لهذا، وهو انه اذا تساوت الحقوق مكره، فاذا كان ما عنده الا صاع وعنده ولد وبنت، نقول الحمد لله عندنا القرعه طريق شرعي للتمييز بين المتساويين، ورد في الكتاب والسنه ولا لا؟ في القرآن ورد ضمن مرتين في حالين، وفي السنة وردت في ستة مواضع، منها قول رسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن السهم عليه للسهم. طيب إذن نقول إذا فضل صاع وكان المستحقون متعددين فإنه يقرع بينهم. فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث هذا لا ليس على إطلاق، بل مقيد بما إذا كنت يجب عليك الإنفاق عليه. أما إذا لم يجب الإنفاق عليه كما لو كان لك عم له أبناء فأنت ابن أخيه لكن لا ترث لوجود أبنائه، فليس عليك الزكاة. نعم، البنت والولد. نعم. يقال يتق الله ما استطاع ويجعل هذا الاستصاع. إيه ما يمكن هذا. لأنها مثل ما قلنا قبل قليل الفقرة أقلها صاع. هي ما تزداد لا عن هذا ولا عن هذا. قلنا لا لم يجد إلا أقل صاع. إيه إذن لكن هنا وجد صاع. وجد صاع ممكن من كل واحد. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول ذكر القرعة في القرآن هل هو خبر ولا تشهير؟ هنا خبر بس تريد تشهير. نعم، كل ما ذكر الله في القرآن ولم يرد شرعنا بخلافه فهو شرع لنا، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الاعتبار كما يدخل فيه الاتعاظ يدخل فيه أيضا التأسي والاتباع. طيب هل يقال تقرير؟ كيف؟ مثلا جاء القرآن بتقريره أو يقال بالإخبار عنه فقط؟ لا، ما حتى بتقريره صح، بمعنى إقراره يعني. نعم هنا ما طيب الشيخ تقرير موضوع أحسن عبارة كلمة الشرع من قبلنا، لأن النفس مثلا تميل إلى الشرع من قبلنا شيء من التقدير ومثلا وعرف اللي حاشا من قبلنا أنه مقدم ما في شيء، ولو تلتفت إلى النفوس فماذا الله يقول إذا مقتدر؟ هذا التشريع يعني تقصد أنه يخشى أن تعظم الشرع السابقة. إذا عظم في مقام التعلم ما في شيء، مثل ما قال الله فبهداه مقتدر. نعم، حتى في الأدب ذكر في أثناء الصلاة ما بعد السنة ما أصلا. طيب يقول فإن عجز عن بعض بدأ بنفسه فأقرب في ميراث، قلنا أقرب في ميراث بشرط ما هو؟ أن تلزمه نفقته. والعبد بين شركاء عليهم صاع، عليهم صاع أي على كل واحد، أو عليهم بالتوزيع، أو عليهم بالفرعة. على كل واحد لا يمكن، على كل واحد لا يمكن، وذلك لأن العبد واحد فلا يجب له أكثر من صاف. على كل واحد من القراءة لا داعي إليه، لأن القراءة من تستعمل عند الحاجة والضرورة. ولهذا بعض الناس أنكرها وقال إنها من الميسر، يعني فيها مخاطرة. طيب هنا ما نحتاج إلى القراءة، ما نقول أنتم الآن أربع لكم هذا العبد نبي نقرأ بينكم أيكم اللي تجب عليها الفطرة، لأنه يمكن بدونها. ما هو الذي يمكن بدونها؟ أن يوزع عليهم الصاع بقدر أملاكهم، نوزع الصاع بقدر أملاكهم. ونقول يمكن أن تأتي أنت بربع الصاع وهذا بربع الصاع وهذا بربع الصاع والرابع بالربع الأخير، وحين يتكون من الجميع صاع يكون الفطرة، فلا حاجة إلى القرعة. فتعين أن يكون معنى قوله عليهم صاع أي على كل واحد صاع، لا على الجميع صاع بحسب الملك، فأربعة لواحد النصف ولواحد الثلث ولواحد السدس، ثلاثة لواحد النصف ولواحد الثلث ولواحد السدس. كيف يوزع الصاع عليهم؟ الصاع الأول، على الأول نصف صاع، وعلى الثاني نصف صاع، وعلى الثالث سدس صاع. ويستحب عن الجنين، نعم يستحب الإخراج عن الجنين، والجنين هو الحمل الذي في البطن. وقوله يستحب يعني ولا يجب، لأنه إلى الآن لم يخرج، فهو في حكم متصل في بطن أمه يا إبراهيم. ولا ممكن النوم عندك؟ نعم إيه ما في المكان. طيب يستحب الإخراج عن الجنين ولا يجب؟ لا يجب لأنه لم ينفصل عن أمه فهو كجزء منها، ويستحب لأن عثمان رضي الله عنه أخرج عن الجنين أو أمر بالإخراج عنه، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وقول عن الجنين ظاهره سواء كان قد نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، وهذا ظاهر العموم، ولكن قد يقال إنه ينبغي أن يقيد بما إذا نفخت فيه الروح، لأنه قبل ذلك ليس إنسانا ولا بشرا بل هو جماد. ولهذا لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح يا رشيد فماذا نصنع به؟ يقبل الأرض، يعني يدفن في أي مكان، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا شيء، لأنه يعني الآن ليس بإنسان. قال ولا تجب لناشز، نعم صح عن عثمان، نعم قال ما تجب لأنه لم ينفس عن أمه، والاستحباب يعني عثمان فقط. هل يستحب لغير المسلم؟ نعم. طيب هذا ايضا ما يعرف حاله كل جنين لمسلم فهو تبع لأبيه، إذا كانت الأم مسلمة فهو مسلم، إذا كان الأم كافرة والأب مسلم فهو مسلم، لأنه يتبع خير الأبوين. طيب قال المؤلف ولا تجب لناشز، لناشز هو الذكر يكون ناشز، بس ما قال لناشزة، إذا كان الوصف مختصا بالأنثى لم يحتج إلى علامة الفرق، لأن التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، فإذا كان الوصف مختصا بالأنثى نحتاج إلى وجود إلى الفرق. ولهذا يقال امرأة حامل إذا كانت ذات حمل في البطن، وحاملة إذا كانت قد حملت متاعها على رأسها. من هذا؟ لأن الأول مختص بالمرأة اللي حمل البطن، والثاني حمل المتاع على الرأس مشترك بين الرجال والنساء، ولهذا يحتاج إلى الفرق فيقال حاملة. الناشز عند الفقهاء يختص بالمرأة، يختص بالمرأة، ولكنه في الشرع لا يختص بالمرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فدل هذا على أن البعل الزوج قد يكون ناشزا، كما أن المرأة أيضا تكون ناشزا كما في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. لكن باصطلاح الفقهاء إذا قالوا ناشز فهي المرأة فقط، ولهذا ما احتاجت إلى التاء ناشزة. طيب الناشز من هي؟ من النشوز وهو الارتفاع والترفع، وهي التي تعصي زوجها فيما يجب عليها، هذا الناشز. هذه ليس لها فطرة، ما يجب على زوجها فطرة عنها، ولا يجب على زوجها أيضا أن ينفق عليها، لأنها لم تقم بحقه فسقط حقها. طيب هل نقول وإذا لم يقم بحقها سقط حقه؟ أفرض أن الزوج ما قام بحق المرأة، هل لها أن لا تقوم بحقه؟ نقول نعم، مقتضى العدل هو هذا. فإذا كان الزوج لا يقوم بالواجب من نفقة أو تسوية أو ما شابه ذلك وعاملته بالمثل فإنه لا حرج. لكن في هذه الحال إذا كان كل من الزوجين يعامل الآخر بالنشوز فإن الله تعالى يقول إن خفتم شقاق بينهما فبذلوا حكما من أهله وحكم من أهله. فإذا علمنا أن الحكمين أيضا لا يؤثران لجأنا إلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس، وهو التطليق، أن تعطيه حقه ويطلقه على سبيل الوجوب عند بعض أهل العلم، أو على سبيل الاستحباب عند آخرين وهم الجمهور. والصحيح أنه على سبيل الوجوب، إذا علمنا أنه ما يمكن تصلح الحال بين الزوجين فإنه يرغم الزوج والزوجة على الخلع، يقول سلم له الأعطاس ونحن نخلعك منه، لأن بقى الحال هكذا في نكب هذا ضرر، مشقة من أعظم المشقات التي لا تأتي بها الشريعة. كيف امرأة ثابت بن قيس تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام؟ امرأة تقول أنا أحب أني أكفر ولا أصل مع هذا الرجل، أو إن أجبرتمني عليه والله لا أفرقن بنفسي أو لألقين نفسي في البئر. هل يمكن أن يكون هناك اجتماع بين زوجين على هذا الحال؟ ما يمكن، لا سيما إذا علمنا، إذا غلب على ظننا أنها كرهته لدينه، فإنه حينئذ يجب التفريق. مثل لو قالت أن الرجل ما يصلي، أنا ما يمكن أقيم معه. على المشهور عند الفقهاء وش نقول لها؟ نقول جيبها الشهود، جيبها الشهود أنه ما يصلي. هل هذا ممكن؟ هذا غالبا ما يمكن، لأنه يقول عندي بالبيت ما يصلي، من اللي يشهد؟ نعم، هذا الرجل يشرب الخمر عندي في البيت، من يشهد؟ هذا الرجل يأكل مخدرات عندي، من يشهد؟ لكن أنا لا أريد إطلاقا. فالصواب في هذه المسألة أنها، ويرشد إلى حديث امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، فيؤخذ منه أن إذا عابت عليه في خلق أو دين فلا الحق في طلب المخالعة، وهذا هو الذي لا تقوم به الأمور إلا به. إنما لو غلب على ظننا أن المرأة كاذبة فهذا حسب نظر القاضي في هذه المسألة. نعم. المهم ان الفطرة لا تجب لناشز. طيب والمطيع تجب لها بناء على المذهب، اما على قول الذي ارجحنا فزكاتها على نفسها. وإعطاء المال في مقابلة الفصل، أما الذي قال مالي هذه في قضية اللعان هلال بن أمية وزوجته، لأنه لما لعن قال أبي مالي، قال لك المهر بما استفاد من فرجها. وقال أيضا إن كنت كارما عليها فهو أبعد لك منها. بينهما فرق، لا بينهما فرق، لأن هذه هي التي كرهته، ومسألة الهلال هو الذي كرهها، فما دام هي التي كرهته هي التي أرادت أن تنفي نفسها. الفرقة بين الزوجين تكون من 20 وجها بداء الفوائد، يمكن ترجعون إليها لابن القيم، وإن كان بعضها متداخلا لكنها مفيدة لطالب العلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ. من لزمت غيره فطرته، هذا من باب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. وقوله فأخرج عن نفسه، أخرج الفاعل من؟ الفاعل الذي لزمت فطرته غيره. أجزأ بغير إذنه، أي بغير إذن من لزمته أجزأ. مثال ذلك: هذا ولد يجب على والده إخراج فطرته، فهمتم؟ نفس الولد أخرج عن نفسه بدون إذن أبيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز احتياطا وغير احتياط، لأن الأصل أن الخطاب في وجوب الزكاة على من؟ على الولد نفسه، والغير متحمل عنه وفرع. فإذا أخرج الأصل الفطرة سقط ما يجب على الفرع. ومثل أيضا الزوج، الزوجة تجب فطرتها على زوجها. لو أنها أي الزوجة أخرجت الفطرة عن نفسها بدون إذن الزوج تجزي ولا لا؟ نعم تجزي، تجزي لأنها هي الأصل والغير متحمل. وبإذنه بإذن من باب أولى. نعم. طيب، وفهم من قول المؤلف ومن لزمت غيره فطرته فأخرج أن من أخرج عن غيره بلا إذنه ما تجزي. من أخرج عن غيره بلا إذنه فإنها لا تجزي. مثلا أنا رجل لي والي، الزكاة واجبة علينا وعندي مال، يعني أبي لا ينفق علي، فأخرج أبي عني تجزي ولا لا بدون إذني؟ نقول لا تجزي إلا إذا وكلته أنا في الإخراج عن نفسي، وإلا فلا تجزي. لكن عمل الناس اليوم، عمل الناس اليوم على أن قيم البيت يخرج عن أهل البيت جميعا، ويعتبر هذا إذنا عرفيا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. وهذه من قواعد الفقه، ربما تأتينا شلاء في قواعد الرجب إن تيسر لنا أن نقرأها يوم من الدهر. نعم، أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني ما جرى العرف بالإذن فيه فإنه كالذي أذن فيه لفظا. طيب، قال المؤلف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب الضمير يعود على الزكاة، يعني وقت وجوبها، أي الوقت الذي يوجه الخطاب إلى الإنسان بها هو غروب الشمس ليلة الفطر. الدليل حديث ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، صدقة الفطر من رمضان. ومتى يتحقق الفطر من رمضان؟ في غروب الشمس آخر يوم منه. غروب الشمس آخر يوم من رمضان يتحقق الفطر من رمضان، فلهذا كانت هي وقت الوجوب. قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة: فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى: أسلم بعد غروب الشمس من ليلة العيد، هذا الرجل صار ليلة العيد من أهل الوجوب، لكنه عند الغروب ليس من أهل الوجوب، فلا زكاة عليه. لا زكاة عليه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الوجوب. هذه واحدة. ثانيا: أو ملك عبدا، إنسان اشترى عبدا ليلة العيد لكنه عند غروب الشمس ليلة العيد عند السيد الأول، فنقول للمشتري: ليس عليك زكاته لأنك ملكته بعد زمن الوجوب، وزكاته على من؟ على السيد الأول. طيب. أو تزوج، تزوج يعني عقد له الزواج على امرأة ليلة العيد، عليه فطرتها؟ لا. لو اشترطوها عليه، نعم، لو اشترطوها عليه لزمه، لو قالوا ترى شف شرط إن فطرتها عليك وعقدوا له ليلة العيد، نعم نقول لا بأس، إذا شرطوا فلا حرج، أما إذا لم يشترطوا فإنه لا يجب عليه فطرتها. وعلى هذا فيمكن أن يستمتع بها ليلة العيد وتكون فطرتها على من؟ عليها، أو على من يلزمه مؤونتها حين غروب الشمس. وهل المراد بالتزوج العقد أو الدخول؟ المراد العقد، لأنه بمجرد العقد إذا سلمت نفسها وجبت نفقتها. أو ولد له، ولد له بعد غروب الشمس، مريم ولد له، هذا إنسان امرأته تطلق عند الغروب ووضعت بعد الغروب بدقيقة واحدة، عليه فطر هذا الطفل؟ لا، لأنه لم يولد إلا بعد وجوب وقت الوجوب، لكن يسحب أن يخرج بناء على ما سبق لأنه جنين، والجنين يسحب الإخراج عنه. نعم. لكن خرج أكثر. إلى الآن ما بعد انفصل. إلى الآن ما بعد انفصل. طيب. أولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. قبله يعني قبل الغروب تلزم. فهذا رجل أسلم قبل الغروب بخمس دقائق وهما صام يوما من الدهر، ماذا ترون عليه؟ عليه الفطر ولا لا؟ طيب، عليه أن يصوم؟ هذا أسلم قبل غروب الشمس ربع ساعة، يمسك ولا قضاء عليه، هذا هو قول الراجح. وقيل لا يمسك ولا قضى، لأن الإمساك إنما يكون من طلوع الفجر، ولا قضى عليه لأنه حين وقت وجوب الإمساك ليس أهلا للوجوب. والمذهب أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء أيضا، يجب الإمساك والقضاء. لكن الصحيح أنه يجب الإمساك دون القضاء. ها؟ لا ما هو بالشهر ترى، هذا اليوم فقط. إيه بدل. طيب بالنسبة للفطرة تلزم ولا ما تلزم؟ تلزم. هذه واحد. كذلك لو ملك عبدا قبل الغروب، ملك عبدا قبل الغروب فعليه فطرته. كذلك لو تزوج قبل الغروب عقد له بعد العصر آخر يوم من رمضان تلزمه. طيب ولد له قبل الغروب تلزمه. طيب مات رجل قبل الغروب لا تلزمه. ليش؟ لأنها تجب بالغروب. صح. طيب نعم. لكن لو شك على غرابة هل حين منذ العبد من الغروب أو بعد الغروب أو قبل؟ نعم. هل الأصل إخراجها أو غيرها؟ وش الأصل؟ بقاء الشمس. الأصل عدم الغروب فتجب عليه. الأصل عدم الغروب فتجب عليه. تجب في كل غروب وما قطع العبد هذا أن الشمس غربت، ربما غربت أو إيه. نعم. وش الأصل؟ الأصل بقى شيء. قال المؤلف رحمه الله: فمن أسمنع ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يجوز إخراجها أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز، لأنها يقال لها صدقة الفطر فهي مضافة إلى الفطر، فإذا تقدمت لم تكن مضافة إليه. طيب ما الدليل على اليومين؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعطونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، حطوا بالكم. وهنا كلمة الحديث اللفظ أو في الحديث هل هي للتنويع أو للتخيير؟ ها؟ يعني قبل العيد بيوم أو يومين هل هي للتنويع أو للتخيير؟ يعني إذا قلنا للتخيير معناه يجوز أن يكون قبل العيد بيوم أو بيومين، أنت بالخيار. وإذا قلنا للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا، وقبله بيومين إن كان تاما. وعلى هذا فتخرج في اليوم 28 ولا تخرج في 27. نعم. هذا فيه احتمال أن يكون هذا على اختلاف حالين، فقبل العيد بيوم إن كان الشهر 29، وقبله بيومين كان الشهر 30. ويكون إخراجه على هذا التقدير متى؟ يوم 27 ولا يوم 28؟ 28 وجوبا، لأن 28 قبل العيد بيوم إن كان 29، أو يومين إن كان 30 يوما. طيب يومين أو ثلاثة في الموطأ. أما اللي في البخاري يومين ما في ثلاثة. نعم. يومين أو ثلاثة. ما أعرف عن صحة هذه الرواية. تراجع وتنظر. أقول تراجع وتنظر. طيب وقال بعض العلماء إنه يجوز إخراجها من دخول شهر رمضان. وهذا القول ضعيف. لأنها لا تسمى صدقة رمضان، تسمى صدقة الفطر من رمضان. نعم. فإذا قال قائل يلزمكم إذن أن لا يجوز إخراجها إلا عند غروب الشمس ليلة العيد فما بعده، قلنا حقا إن هذا هو الأولى، ولكن ما دام وردت الرخصة قبل بيومين أو يوم فهذا من تيسير الله، مثل ما فرض الله لنا تحلة الأيمان مع أن مع أن كفارة اليمين ما تجب إلا بالحين، لكن الله تعالى قد ييسر، فنحن نقول تجب بالغروب لكن تقديمها على الغروب من باب الرخصة، من باب الرخصة وليس من باب الوجوب. على هذا يقول المؤلف رحمه الله: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إذا جمعنا بين حديثين صار معنى قول قبل الصلاة أنه يوم العيد قبل الصلاة، فهذا هو الأفضل. قال: وتكره في باقي يوم العيد. تكره، وظاهر كلام المؤلف أنها تجزئ ولا إثم، تجزئ ولا إثم، وهذا الذي قاله المؤلف فيه نظر، والصواب أنها لا تجوز في باقي يوم العيد ولا تقبل منه أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث في السنن، ولحديث ابن عمر في الصحيحين: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والأمر يقتضي في الأصل الوجوب، فتأخيرها عن الصلاة خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصواب أنها لا تجوز بعد الصلاة ولا تقبل، لكن إن كان الإنسان معذورا فإن العبادات المؤقتة إذا فات وقتها لعذر تقضى بعد الوقت، من نام عن صلاة أو نسى فليصلها إذا ذكرها. في هذا العام حصل نوع من العذر في إخراج صدقة الفطر، لأنكم كما ترون الخبر ما جاء متأخرا ومباغتا للناس، بعض الناس ما عندها صدقة الفطر ولا أخرجها إلا بعد الصلاة، نقول هذا الإنسان المعذور لا حرج عليه. طيب يا قلق، ما هو الدليل على الكراهة؟ ما هو الدليل على الكراهة؟ وما هو الدليل على الإجزاء دون التحريم وعدم الإجزاء؟ نقول الدليل على الكراهة لأنه خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على الإجزاء وعدم الإثم أنها داخلة في قوله أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ولكن هذا كما تعرفون هذا استدلال ضعيف، لأن الحديث صريح بأنها يجب أن تكون قبل الصلاة، ويقضيها بعد يومه آثما، يقضي صدقة الفطر بعد اليوم، بعد يوم العيد آثما حالا من فاعل يقضيها، ولا إثم إلا بتحريم. وعلى هذا على المذهب تكون الأوقات بالنسبة لإخراج الزكاة خمسة: وقت لا تجزي، وقت تجوز وتجزي، وقت أفضل، وقت مكروه، وقت حرام مع الإجزاء، حرام مع الإجزاء، يعني تكون الأوقات بالنسبة لإخراجها خمسة. هذا على المذهب. الوقت الذي لا تجزئ فيه وتحرم رمضان إذا قضى العيد يومين، اي ما كان قبل اليومين هذا تحرم ولا تجزئ. والوقت الذي تجزئ وهي مرجوحة قبل العيد بيومين او يومين الى صباح العيد، والوقت الذي تكون فيه افضل يوم العيد قبل الصلاة، والوقت الذي تكون فيه مكروهة يوم العيد بعد الصلاة، والوقت المحرمة بعد يوم العيد، هذه محرمة ولكن تجزئ. والصحيح الذي دل عليه الحديث أنه ليس عندنا فيها إلا ثلاث أوقات: وقت لا تجزئ ويأثم به، وهو ما كان قبل اليوم اليومين، ووقت تجزي مع المرتوحية وهي ما كان بعد الغروب إلى إيش؟ إلى فجر يوم العيد، ووقت مع الرجحان وهو ما كان من طلوع الفجر إلى صلاة العيد، والباقي حرام ولا يجزي. يوم العيد حرام ولا يجزي، وما بعده من باب أولى. الله أعلم. نعم. هذا إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح، ويعلم أيضا بالحركة، وبإذن الله إذا نفخت فيه الروح بدأ يتحرك، بدأ يضطرب. أن له أربعة أحكام أو خمسة، خمسة: الجواز والاستحباب والكراهة والتحريم مع الإجزاء والتحريم مع عدم الإجزاء. فمتى تكون حراما ولا تجزئ؟ إذا كانت حراما ولا تجزئ، نعم، إذا أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. ومتى تكون حراما مع الإجزاء؟ بعد العيد. نعم. مكروهة مع الإجزاء؟ بعد صلاة العيد. نعم. وجائزة؟ ها؟ أمس ما حضرت؟ إبراهيم. قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ومستحبة يوم العيد قبل الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن لها ثلاثة. نعم. لا تجزئ، تخرج يعني قبل يومين، ومستحبة قبل الصلاة يوم العيد قبل الصلاة. نعم. وتجوز في اليومين. طيب، أما بعد الصلاة فهي حرام ولا تجزي، حرام ولا تجزي، سواء في يوم عيد أو بعده. اليومين ولا بين الغروب وطلوع الفجر؟ لا، في اليومين، في اليومين إلى طلوع الفجر. يعني موافق المثل في هذا؟ إيه. نعم نعم، لأن هذا وقت جواز. نعم. الظاهر يخرجها إذا وجد، الظاهر أنه يخرجها إذا وجد وتجزي. نعم، لا شك أنها تجزي، لكن هل يجب عليه الإخراج ولا لا؟ هذا محل التوقف عندنا، لأن المحل غير موجود في وقت الوجوب، غير موجود في وقت الوجوب، فهو كما لو أدى العمرة وهو محلوق الرأس. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما يعلم به، فإذا علم به أداه. نعم نعم. صباح العيد هو جزء. نعم، ما تجب عليه، ما تجب عليه إلا على سبيل الاستحباب فقط. طيب، فيما رجل يا رشيد، رجل أسلم بعد غروب الشمس يوم العيد، بعد غروب الشمس ليلة العيد، يجب عليه الفطرة ولا لا؟ لماذا؟ لأنه حين الوجوب ليس من أهلها. طيب زين، رجل آخر أريد ولد له ولد بعد غروب الشمس، تجب عليه فطرته ولا ما تجب؟ بعد غروب الشمس. نعم، ليه في العيد؟ لأنه ليس من أهلها. لا تجب، لأنه ليس موجودا، ليس موجودا حين الوجوب. طيب، ما تقول يا مدين؟ رجل تزوج بعد الغروب، يعني عقد له على زوجته ليلة العيد، إيه ليلة العيد بعد الغروب. طيب نعم بعد الغروب للجنين على سبيل الاستحباب، ما عارف الموضوع الاخراج للجنين على سبيل الاستحباب. لا الامام احمد يقول انه يستحب يخرج عنه استحبابا. ايش يقول؟ وعن احمد رحمه الله يجب اخراج ذات ويختيار الذي يمكنها رواية ثانية يعني. المشهور عنه ما يجب يستحب فقط. طيب يقول فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقل. يجب صاع، والصاع هنا معتبر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، هذا بالبر الرزين، البر الذي يوازن العدس. العدس معروف، وإنما قيدناه بذلك لأن الصاع يختلف بحسب ثقل الموزون وخفة الموزون. إذا كان الموزون خفيفا فإنه ينقص الوزن، إذا كان ثقيلا فإنه يزاد بالوزن. أولا طيب إذا كان الموزون خفيفا كالشعير مثلا فلا بد أن نخفف الوزن، نقول مثلا قد يكون كيلو وثمانمائة غرام يكفي، لأن هذا خفيف والخفيف عند الكيل يكون كثيرا والعكس بالعكس. إنما على كل حال هذا الذي قدمناه في البر الرزين لهذا السبب. وقوله يجب صاع، الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا. وهنا بين القدر الواجب، ولا بين من يعطى، ما بين من يعطى كما سيأتي. وقوله من بر، وش الدليل على البر؟ ها؟ لا حديث ابن عمر ما فيها البر، حديث ابي سعيد ما فيه البر. يقول كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقرى، أربعة أصناف. وهو الحنطة ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو البر. لا ما ثبت. هذا يكون لديكم معلوم أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين البر. ولهذا لما كثر البر في المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، فعدل الناس عن الصاع إلى نصف صاع، وصاروا يخرجون زكاة الفطر نصف صاع من بر. وهذا واضح. وعلى هذا فالذي يقول إن البر منصوص عليه نقول هات النص. نعم هو الحنطة، لكن ما جاءت في حديث صحيح أبدا، وهذا معروف عند أهل العلم. فالذي يقول أنه منصوص عليه نقول هذا إذا كان منصوص عليه على العين والرأس. وإنما قدمت ذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله صاعا من شعير الدقيقهما أو سويقهما، الدقيق معروف والسويق كذلك معروف، وهما خارجان عن البر والشعير ولا لا؟ غير خارجين عنه. ولهذا ما نقول ان الاصناف سته او سبعه، نقول الاصناف خمسه، لكن الدقيق والسويق داخل فيهما طيب لكن يجب لكن يجب بالدقيق والسويق أن يراعى الزيادة، بمعنى أنه إذا كان صاع نجعله صاعا وثلثا مثلا أو صاعا وربعا، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، وهذا أمر معلوم عند الناس. لو أنك أتيت بصاع من البر وطحنته لكان أكثر من الصاع يزيد، لأنه معلوم الحبة بخلق الله عز وجل ملتئم بعضها إلى بعض التئاما كاملا، فإذا فتتها بالطحن صارت ذرات منتشرة. وإذا شئت أن يتبين لك هذا الأمر احفر مثل الأرض، احفر من الأرض التي على طبيعتها، الأرض اللي غير دفين احفرها وطلع التراب اللي فيها، هل يكون حجم التراب بعد المحفور هذا كحجم الحفرة؟ أكثر. ولهذا لو رددته إلى الحفرة لوجدته يرتفع، لوجدته يرتفع. فهكذا الدقيق والسويق يجب أن يلاحظ فيه انتشار الحب بالطحن، ويزاد على الصاع بقدر ما هو معروف عند الناس. أقول لو جبت الحب في معهم طحنته ما يأخذ معهم، ما يأخذ معهم. نعم أي نعم. الحب معنا شيء في فراغات أي نعم صحيح. لكن هذه الفراغات فراغ بين هذه الحبة اللي فيها كم من حبات، حبات كثيرة. أما عند الطحن تتفرق الحبات هذه كلها. هنا طيب السويق، السويق معناه هو الشعير المحمص أو البر المحمص، يعني معناه أنه يحمص بالنار ويسمى سويقا. وقول أو تمر هذا ثبت به الحديث من حديث ابن عمر، والشعير ثبت به حديث ابن عمر. وقوله أو زبيب أو أقد هذا ثبت به حديث ابن حديث من أبي سعيد الخدري قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد. تبارك يا جماعة، كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. هذا أحد ألفاظ حديث أبي سعيد. وقد يقول قائل إن لي متمسكا بقوله صاعا من طعام، وأفسر الطعام بأنه البر، وحينئذ يكون لي متمسك بأن أقول إن البر منصوص عليه. فنقول في الجواب على هذا إن الطعام المذكور في حديث أبي سعيد ليس هو البر، لأنه مو معروف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البر ليس معروفا منتشرا عندهم. والمراد بالطعام ما ذكر بعده بدليل اللفظ الآخر في البخاري أيضا كنا نخرجها صاعا صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر التمر والشعير والزبيب والأقل. أرجو الانتباه، فيكون المراد بالطعام في قول صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقل المراد به ما ذكر بعده. فإذا قال قائل أو كلمة أو تمنعكم من هذا التفسير، لأن أو يدل إما على التنويع أو على التخيير، فإن كانت على التخيير فالمخاير بينهما كل واحد منهما غير الآخر، وإن كانت التنويع فكذلك التباين فيه أظهر لأن النوع غير النوع، أليس كذلك؟ طيب نقول في الجواب على هذا إن أو قد تأتي للتفسير لا للتنويع، ومثالها قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود ما أصاب رجلا أو أحد هم ولا غم، ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الآن سميت به نفسك أو أنزلته، هل هذا تنويع أو تفسير؟ لأن قوله أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تفسير لقوله سميت به نفسك، إذ أن هذه الأنواع الثلاثة هي هو الأول، وإلا لكان المعنى أن الرسول ذكر أربعة أنواع: سمى به نفسه واحد، أو أنزله في كتابه اثنين، أو علمه أحد من خلق الثلاثة، أو استأثر به في علم الغيب عنده أربعة. ومعلوم أن الثلاثة هي الأول، الثلاثة هي الأول، فعلى هذا نقول أنه قد يأتي الإجمال ويعطف بناء على أنه للتفسير، بناء على أنه للتفسير، فتكون أو في القسم الأول بمعنى أي سميت به نفسك، أي أنزلته في كتابك وعلمته واحد من خلقك إلى آخره، صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أي صاعا من شعير. ويدل على هذا حديثه الثاني الصريح: كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ البر والشعير إلى آخره. طيب، بقينا الآن البحث: هل هذه الخمسة واجبة ولا لا، أو يجوز الإخراج من غيرها؟ يقول المؤلف إنها واجبة ولا يجوز الإخراج من غيرها. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب تمر يقتات. سنة عندكم أجزأ كل حب وثمر يقتات، صح. إن عدم الخمسة يعني في مكانه، مو بلازم يروح يدور بالبلدان الأخرى، عدم الخمسة في مكانه فإنه يجزي كل حب وثمر نكتات، يعني يتخذ قوتا وطعاما. ونحن الآن نناقش المؤلف في هذه المسألة، فنقول: الشعير والبر والتمر والزبيب والأقر، التمر والشعير والزبيب والأقط في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قوت للناس لحديث أبي سعيد: وكان طعاما يومئذ، فهي قوت لهم، وغالب أكلهم منين؟ من التمر والشعير أو التمر والماء. فعلى هذا نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها وأخرجها الصحابة من طعام، وكان الطعام في ذلك الوقت هو هذه الأصناف الأربعة، فالعلة متعلقة بالعين أو متعلقة بالمعنى؟ بالمعنى، وهو الطعام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وبعده وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. إذن فليس العلة هو أنواع هذه الأنواع أو أعيان هذه الأنواع، العلة أنها طعام، فإذا كانت طعاما فهي مجزئة، وإذا لم تكن طعاما فإنها لا تجزئ. ولهذا عن الإمام أحمد رواية في هذه المسألة أن الأقط لا يجزئ إلا لمن كان قوتا لهم، إلا لمن كان قوتا لهم. هذه الرواية نأخذ منها أن الشعير في وقتنا الحاضر يجزئ ولا لا؟ ما يجزئ، لأنه ليس قوتا للآدميين. ونأخذ منها، من علتها، أن الرز يجزئ ولا لا؟ يجزئ. وهذه الرواية يشهد لها حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكذلك حديث ابن عباس. وعلى هذا فنقول إن الصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وأنه إذا كانت الأطعمة متنوعة مش نأخذ بالوسط العام، فإذا أخذنا بالوسط العام وجدنا أن أفضل شيء في وقتنا الحاضر هو إيش؟ الرز، لأن الرز لا شك أنه هو الطعام العام، ولا شك أنه أقل مؤونة من البر. أولى البر يحتاج إلى طحن وإلى عجن، وهذا ما يحتاج إلى طحن ولا إلى عجن، من كيسه إلى قدره، نعم، فهو أخف، أخف مؤونة. ويبقى النظر في سؤال يكثر عند العامة، يقولون إن بعض الرزوز إنه عمل مصنوع صناعة، هذا صحيح؟ هم قالوا هكذا، ما ندري، يقولون فيه نوع من الطعام من الرز الأمريكي إنه مصنوع صناعة. ها؟ نين؟ مصنوع من ما عاد يعد والله. هذا كذب مطلق. ها؟ رجل الحديث الصحيح. ما صدق؟ على كل حال لو كان هذا صدقا، يعني حتى لو كان صدقا فلا مانع منه، لأنه حب مقتات وطعام. هنا سيدي غسله وقف يقول من غسله وإيراه كان ينتهي بالحق يتأكل، يعني يذوب، يعني يذوب مع غسله. إيه، وهذا دليل على أنه ما هي بخلقة. إيه، ما ندري والله، على كل حال ما أدري. المكرونة مصنوعة من الدقيق ولا تزول ما تزول؟ المكرونة مصنوعة من الدقيق وما تزول مع غسله. ممكن الأرز يقول بهذه الطريقة والحديد. انما على كل حال انت مجرب عنه. لا ما خاطر نفرض انها مصنوعه. إيه، احنا نقول، انا اقول لكم الان حتى لو كانت مصنوعه فانها طعام مقتات. لا، هم ما خلقوها على انها حبه تنمو وتنبت، لكن خلقوا على صفه الحبه. لا، هو ما يمنع الحديث، ما هو مانع، لكن الكلام على أن هذا الخبر سواء كان صدقا أم غير صدق. المهم، أليس هذا طعاما يقتات ويجري فيه الصاع؟ الجواب بلى، إذن فهو مجزي. وما دام العلماء قالوا أن الدقيق والسويق مجزي، مع أنه تغير الحد. لا، هو ينبت. ها؟ ينبت. لا، ينبت. أي، والله ما أدري عليه يجرب ولا لا. إن كان نبت فهو مو بصناعي، النبت فليس صناعيا، هو طبيعي. بعض الناس يستدل بشيء، نعم، بعض الناس يستدل يقول الحب الرز المفلول هذا نبات، ولا لا السادخ هذا صناعة. في شيء في الكلام يقولون كذا الناس. إذا أسألكنا، هو في رز على هالصفة؟ ما أنا كل الرز ما فيه. نعم، عجيب. كل الأمريكي ترى أفضل الأمريكان اللي يجون. فيها شيخ سألوا على الفطرة. ها؟ أقول فيه شيخ سألوا. أين؟ قال ما يجوز تفجير الأرض. أين؟ طيب الشعير. قال أخرج الشعير. قالوا الشعير للبهائم. قال عطيه خليه للبهائم. إيه، مشكلة. هذه مفهومة عند الناس الآن الذين يتمسكون باللفظ فقط، يقولون بهذا. لا يا واحد فلسطين ناعي الفطرة. إذا ما كنت عن الإنسان تحتاج الفطرة واحدة ثانية، كان أنا الشيخ، أنا مثل لا لا. إيه، تتحلى. ما تعطيه فلوس؟ ما تعطيه فلوس؟ حالة باكر مرة. عطه فلوس تطوع ولا من زكاة المال؟ وعطها الفطر طعام. مثلا أنا في هذا في هذه الحالة. إيه، أعطيت هذا الإنسان يعني مسكين وتعطيك حد طعام، قال أنا ما أعطيك طعام. إيه، عاد أنتم إذا أكرهتم من قبل الحكومة ولزمتم بدفع فلوس فدفعوها فلوس. الحين الساعة على ما بتمن قالوا يعني طيب بقينا هذا البحث الأخير اللي قال له هل تجزئ القيمة ولا لا؟ نقول ما تجزئ القيمة، فلا تجزئ الدراهم ولا الدنانير ولا الثياب ولا الفرش ولا غيره. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، صاعا من طعام، فيجب علينا أن نقتصر على ما ورد به النص. فإذا قال قائل الدراهم أنفع للفقير وأعم، لأن الطعام لا ينتفع به إلا بالأكل، وإذا أراد أن ينتفع به باللباس نقص عليه بخلاف الدراهم، نقول نحن ملزمون بأمر، فإذا قمنا به فلا يهمنا إذا كان المدفوع إليه ينتفع به أو لا ينتفع، أو يكون ضرر عليه أو لا يكون ضرر. نحن مأمورون بأن نخرجها صاعا من طعام، فعلينا أن نفعل ذلك. ثم إنه ربما يأتي اليوم، الآن الدراهم أنفع للناس وأحب إليه، لكن قد يأتي اليوم اللي يكون الطعام أحب إليه من الدراهم. لا أصلا، قد يأتي اليوم اللي يكون فيه الطعام أحب إليه من الدراهم ولا لا؟ فإذا أبحنا لهم الدراهم اليوم ربما يأخذونها على أنها شرعة وأنها منهاج المسلمين، لأنها أخف، الدراهم أخف مؤونة من كنا بحشري وكيل وأعطي، هذا في صعوبة، والدراهم مخباتي أي فقير الجان أعطيه إياه. فإذا أبتناهم بالدراهم فثقوا إن جميع الناس سوف يذهبون هذا المذهب، وحينئذ ينمحي هذه الشعيرة التي كأنها شعيرة من الشعائر، لأن الصغير والكبير يعرفها.